قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن ابي قيس بن رياح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات جاهليه ومن قاتل تحت رايه عميه يغضب لعصبه او يدعو الى عصبه او ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب فرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفين في عهد العهدة فليس مني ولست منه. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القرعاني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن زياد بن رياح القيسي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو حديث جرير وقال لا يتحاشى من مؤمنها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويقاتل لعصبة فليس من أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يزي في عهدها فليس مني. قال وحدثنا محمد بن مهلا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وأما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب الأمر بالصبر. باب الأمر بالصبر. ومن الذي أمر بالصبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شر إلا. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع. وقد ذكر الله الصابرين في القرآن في كتابه وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الذين إذا أصابتهم مصيبة. يعني أظن في 82 موضع في القرآن كلمة الصبر. 82 موضع في القرآن فيها الصبر. ومن هذه الآيات. فالصبر إذن وانقسم الصبر إلى 3 أقسام: الصبر على الطاعات حتى يحصلها، الصبر على المعاصي حتى الصبر على أقدار الله. وهذا هنا الصبر على أقدار الله. الصبر على الطاعات. مثلا الإنسان يبغى يصلي أول ما يبتدئ يشوفها ثقيلة عليه مرة في مرة في مرة بعد خصوصا صلاة الفجر. فيصير بعد ذلك خلاص قبل أن يؤذن الفجر هو صاحي يقوم يصلي لله نوافل. بعد ما كان يسوق نفسه سوق إلى المسجد خلاص. صار شيء ذا. الصبر على المعاصي كذلك. مثلا الإنسان يرتكب معاصي ثم يتوب ثم يرجع ثم بعد ذلك يبتعد عن المعاصي مرة ولا. والصبر على أقدار الله. وهذا القرآن ذكر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم. وهنا والصبر على الأقدار. مثلا يكون أمير ظالم يكون هو الحاكم يظلم الرعية ويقتل فيهم ويأخذ أموالا بغير ماذا نقتله ما يصير يؤدي. إذا قتلنا إذا كان نحن أردنا نقاتل يكون نحن 20 ولا 100 ولا 1000 ويكون آلاف هو عنده آلات فيقتلنا. كما يعني بيحصل في هذه الدنيا الآن يعني تجد ناس من الرعية يقوموا يجتمعوا وينكروا على الحكام. فهذا يؤدي إلى إراقة الدماء. وهذا هو الذي حاصل الآن في كثير من البلدان وقد حصل ذلك قبل ذلك. فإن ومن القدوة قدوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحكام في عهدهم مثلا يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية هذا رجل ظالم درجة أولى يعني. الحجاج بن يوسف نعم. زياد بن أبي الحكام الذين كانوا في العراق. فالصحابة كانوا منهم يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب نعم يحرم بالعمرة ويروح لمكة ويكون ويقف بعرفة مع الحجاج بن يوسف ولا يخرج عليه. ومرات ينصحوا ومرات يتركوا وهكذا يعني، فهم القدوة. أما الخروج على فهذا يؤدي إلى إراقة الدماء، ولذلك أخبر الرسول أنه يكسر الرجل، ولذلك يقول باب الأمر بالصبر. مين الأمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عند ظلم الولاة، عند ظلم الحكام والأمراء والملوك، نعم، واستئثارهم، يعني استئثارهم بإيه؟ بالأموال، فيعينوا مثلا جماعتهم وأقاربهم في الوظائف، نعم، ويعطوهم من الأموال، والناس الطيبين الذين يستحقوا أن يعطى لا يعطون ولا شيء. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار، قال يعني وستجدون أسرة، وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم إيه؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال الله تعالى والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، هذا في المهاجرين يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بخصاصة، فهذا استئثارهم، فعليهم الصبر. وهذا بدي يزول يعني، لكن متى يزول؟ هو هذا الكلام. فمثلا هؤلاء الذين ظلموا في عهد يزيد بن معاوية وفعل أفعال كثيرة حتى جاء إلى المدينة هنا وحارب المسلمين وقتل في الحرة جملة من الناس من الصحابة ومن التابعين، وبعد ذلك كذلك توجه كذلك إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، وقتل عبد الله بن الزبير حتى قتل وصلب وغير ذلك، ثم بعد ذلك راح. لكن متى يزول هذا؟ فلا بد من الصبر. وأما الخروج عليهم فإنه يؤدي إلى إراقة الدماء، وهذا الآن الموجود في البلاد الإسلامية مثل ذلك. فإن كثيرا من البلاد الإسلامية موجود الآن يعني جماعة يتجمعوا ويكونوا ضد الحكام، وما يحصل الحكام، يقتلوا مثلا ضباط أو يقتلوا ناس من الرعية أو يقتلوا ناس كذلك مثلا من الذين جائين لزيارة هذه البلاد، ويهددوا مثلا الغربيين، فهذا ليس من الإسلام في شيء، وفاهمين هذا، ولأجل ذلك هذه الأشياء تؤدي، وهذا موجود الآن في كثير من البلدان بهذه الطريقة. وهذه الأحاديث الذي يعني تنهى عن ذلك ويكفي ذلك، هذه الأحاديث قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة، هذا كلهم أئمة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهذا محمد بن جعفر كلهم يعني أساطير الحديث عن سماك بن حرب عن علقمة ابن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبي قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء، يعني كانوا الأمراء والحكام أمراء علينا يسألون حقهم، أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا لا يحب الأسئلة التي ما وقع، لأن في عهد الرسول ما وقعت، فليش أنت تسأل هذا السؤال؟ وقد حصل ذلك أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو يعني جئت بيتي وجدت نعم رجلا مع زوجتي ماذا أفعل؟ فالرسول أعرض عنه. وإذا به هو واقع، أول أرسل يعني قال لي واحد من إخوان روح سأل، فسأل رسول الله، الرسول ما جاوبه، قال له أنا أروح أسأل، وراح سأل، ثم تبين أنه هو المسألة واقعة فيه. فالشيء الذي وقع ما وقع لا يسأل عنه، فلذلك الرسول أعرض عنه وما أراد يجاوبه هذا، فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا، وهذا دحين إيه هذا كلام إيه الأشعث، هذا تابعي أو صحابي، إيش يؤخذ من يعني هذا حديث يعني موقوف أو مرسل، يعني هو رواه عن الرسول وقال، إنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هذا ما قال قال رسول الله، لكن في الحديث اللي بعده قال إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعة. والأولاني الحديث اللي بعده هو المرفوع، وإذا قال رسول الله خلاص، إذا قال الرسول اسمعوا وأطيعوا خلاص انتهى. وأما هنا دحين كلام الأشعث، وهذا زي ما يسمى في علم الحديث متابعة، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حمل، انت عليكم الطاعة، لأن الله أمركم بإيه بطاعة أولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أنتم يجب عليكم أن تطيعوه، ويوم القيامة ربنا يحاسبه، نعم، فإذا ظلم فإنه سيأتي في القيامة بالظلم وسيأخذ منهم الأرض. فهذا الحديث الآن لأنه الصحابي قال فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، ولكن الصحيح أن الحديث هذا مرفوع، ولذلك جاء في الحديث، وهذه يعني طريقة المحدثين، والحديث قد يكون يرسل الإمام ثم بعد ذلك، ويكون هذا الحديث مرفوع، وهذا موجود يعني في كتب السنة كثيرا وخصوصا في الموطأ موجود كثيرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله. قال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال قال رسول الله انتهى. يعني لأنه ما يعني الصحابي ما يوجب أشياء ولا يأمر بأشياء من مخه. نحن مؤمنين بطاعة الله وبطاعة رسول. فالصحابي قد يفهم من آية أو يفهم من حديث أو من هذا فيقول كذا. أما كونه يأمر اسمعوا وأطيعوا لا. هذا فإذا الحديث هذا مرفوع. فقال اسمعوا نعم وأطيعوا فإنما عليهم ما حمل وعليك. فإذا الأول كان هذا كأنه يمكن نقول موقوف أو متابعة. وكان يعني العادة يمكن كان يجعل هذا أول ثم يجعل هذا أول بعده. ولكن رتب بهذا الترتيب. ففهم من هذه الأحاديث أن يجب على الرعية أن يطيعوا الأمير والحاكم وإن ظلمهم وضرب ظهرهم وأكل أموالهم فلا يخرج عنه، لأن الخروج عليهم يؤدي إلى إراقة الدماء. وهذا شيء موجود كما نرى الآن في العالم الإسلامي. هذه الأشياء موجودة يعني في كثير من البلاد الإسلامية. تجي كل يوم فلان يا الجماعة الفلانيين قتلوا والجماعة الفلانيين قتلوا وهكذا وفعل ولم يحصل أي شيء. وأما لو صبروا على ذلك الظلم وعلى كل حال الظلم يعني برا. وكذلك يعني تكلم على الأمراء والحكام مثلا في المساجد وفي غير ذلك لا ينبغي لذلك. إنما يكتب له كتاب أو يذهب إليه. مثلا عندنا في بعض البلاد يعني في سهولة يعني رؤية الحكام ما في صعوبة يعني. وفي بعض البلاد لا يعني في صعوبة. بعض البلاد مثلا واحد يبغى يتصل برئيس الجمهورية وهو رجل عادي ما يبغى، ولا بالملك هذا ما. لكن المملكة العربية السعودية ممكن أي واحد يبغى يتصل بالملك سهل. بدي سمي الأمير يتصل. مثلا اليوم جاء وجد فيه اجتماع ولا شيء بكرة يقدر خلاص، لكن ما يقعد شهر ولا شهرين. أنا أخبرني شخص يعني أراد يتصل بشخص شيخ الأزهر قعد شهرين في مصر يبغى يتصل بشيخ الأزهر ما خلوه. شيخ الأزهر معنا عالم. أبدا ما ما ما أمكن أبدا أبدا. هذه الأحاديث هو هذا يجب إيه الطاعة. ثم بعد ذلك ذكر ترجمة أخرى باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. لا يخرج عن جماعة المسلمين أبدا عند ظهور الفتن. فمثلا كان المبايع لفلان فهم يستمروا على ذلك نعم ولا يغيروا ذلك ولا لو أعطوهم أموال أو غير ذلك. فهذا لا يصب. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. وهذا قد حصل يعني. ويكفي ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انقسموا إلى قسمين لما حصل الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية بن أبي سفيان وطلحة والزبير. يعني ناس نعم كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله وقسم مع نعم مع معاوية ومع عبد الله طلحة بن عبيد الله وعائشة، وقسم ما دخلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ومجاء في الأحاديث يعني إذا التقى المسلمان بسيف فالقاتل مقتول في النار. لكن هذول كانوا إيه مجتهدين. يعني هذا علي بن أبي طالب مجتهد وأصاب، وهؤلاء الآخرون يعني نعم اجتهدوا فأخطأوا. وجاء في الحديث فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد. ونحن إذا مررنا ذلك في التاريخ أو في السيرة هذا نمر مرور الكرام ولا نقول فلان أخذ أو ظلم أو كذا. كما يفعل مثلا الذين درسوا دراسات غربية. رأينا كتاب يعني لطه حسين مكتوم كتاب قد كده الفتنة الكبرى عثمان مبتلى وخبر يعني. إما العثمان الفتنة الكبرى أو الفتنة الكبرى عثمان. وكتب كلام يعني كتب موجودة تباع يعني علي وابنه. يقول هو ليس علويا وليس عثمان. ويجي مثلا في عثمان حتى يكاد أن يخرج من الإسلام. هل عثمان لما توفي هو مسلم ولا غير مسلم بهذه العبارة؟ وهذه كتب يعني موجودة فيها يعني شيء خطير يعني. خطير مثل هذه. وهذا موجود يعني. وكذلك مثلا يعني في كتاب برضو في التاريخ نعم رد عليه أحد علماء مكة. هذا موجود ليه؟ لأن الدراسة مثلا ويجوا مثلا يكتبوا كتب مثلا يعني تقريبا مثلا مثلا العقاد عبقرية محمد عبقرية أبو بكر عبقرية علي عبقرية لأن العبقرية هذه بننسبها إلى دوغول ها؟ لكن محمد رسول الله هذا ما حد يقدر يدخل فيها دي. ها كده، ها يعني كان كده يكون محمد رسول الله بحث هنا في هذا الموضوع. محمد ابو بكر الصديق خلاص ما ما ما يقدر واحد يدخل. والسبب الغربيين كده يكتبوا، فخلاص نحن كمان دخلنا في هذا وصارت كتب بهذه الحال. ابدا يعني ابدا يعني شيء يعني تقريبا يندى له الجبين، ويجي بعدين يعني يقدر يقول لك مساوي ايه فلان بهذه العباره، يعني ما فيها ولا شيء عنده، ما ينبغي يعني. وهو مسلم يعني، لو كان يهودي نصراني نحن ما نشق معه، لكن مسلم هذا. فهذه اشياء ها، وكذلك يعني مثل هذه الكتب موجوده الان، يعني موجوده في المكاتب، يمكن دحين كمان كثرت، احنا كان شفناها زمان دحين ما ندري عنها. فلأجل ذلك هذا يعني ها. وفي كل حال وتحريم الخروج عن الطاعه، يعني الطاعه مين؟ اولي الامر، ومفارقه الجماعه، لا يفارق الجماعه. وهذا الان الموجود، هو هذا الموجود الان في كثير من البلاد الاسلاميه. يعني الان يعني الواحد يمكن يخرج الى بيته وتجد الحكام كمان عندهم، يعني نحن كثير من الحجاج يقول لك لو كان الانسان دائما صاحب لحيه نعم ودائما يصلي الفجر يصير تحت ايه مراقبه الايه المباحث كده. في بلاد اسلاميه يصير تحت مراقبه المباحث، يعني كل يوم يروح يصلي الفجر معليش بعضهم ايش يسير اليوم يصلي بكره ما يصلي، يصلي في بيته. يعني الناس اللي فيهم روح اسلاميه هذا لانهم هم كمان ظلمه يعني. ولذلك هذه الاشياء الفتن الموجوده في العالم الان يعني كثيره، واسبابها ايه انهم يعني لم يطبقوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال باب وجوب ملازمه جماعه المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال في كل حال كمان حتى ما فيها، وتحريم الخروج من الطاعه والمراد بالطاعه هنا للعهد، ومفارقه الجماعه لا يفارق الجماعه. ايش هذه الاحاديث الذي ساقه، وان حذيفه بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال الرسول عن ايه عن الشر اكثر. الناس يسالوا كلنا عن الخير ايش يدخلنا الجنه، هو يقول لهم الشر، ليه يقول مخافه ان يدرك. فذكر هذه الاحاديث والباب طويل شويه. قال حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني هذا من التابعين قال سمعت حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الناس يسألون عن الخير، إيش يدخلنا الجنة، إيش يباعدنا عن النار، يدخل الجنة إيش إذا فعلت كذا، إيش لي من الأجر إذا فعلت كذا، إيش هذا أكثر الناس يسأل عن هذا. إذا صليت كذا من الركعات ماذا يحصل لي. فكان كذا هو لا يسأل. وكنت أسأله عن مخافة أن يدرك، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية، يعني الناس قبل بعثة الرسول محمد كانوا في جاهلية، يعني يكفي أن الإنسان يقتل بنته في أشد من هذا، وينهب الناس ويقتل الأبرياء إلى غير ذلك. فبعد ذلك جاءهم الإسلام فدخلوا في الإسلام فصار إيه الخير. والمراد الخير هنا معناه الإسلام. إيش المراد بالخير؟ الإسلام. كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. ما هو هذا الخير؟ هو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء فهل بعد هذا الخير شر؟ بعد هذا الخير يصير شر على هذه الأمة؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك شر من خير؟ قال نعم. ويتغير، فتجد مثلا التاريخ ولذلك جاء في الأحاديث لا تزال طائفة من أمتي على الخير لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا موجود الخير في هذه الأمة، لا يمكن الخير لا يكون في هذه الأمة، إنما يقل أو يكثر ويكون في بلد أكثر من بلد، هذا الموجود. أما ما في خير هذا ما فيش أبدا، لا يمكن إيه. ولا يمكن كذلك هذه الأمة تجتمع على ضلالة أبدا، لابد إذا اجتمعت على شيء وقررت فلا بد أن يكون فيه الخير. فلذلك ذكر قال نعم برضو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه دخن، والدخن إيش قال؟ قالت يعني أصله تكون لون الدابة كدورة إلى سواد، يعني والمراد به إيش الدخن؟ قلت وما دخن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي، وهذا موجود الآن، يستنون بغير سنة يعني طريقتي وسيرتي، ما يمشوا على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود من قديم مو من دحين، موجودين يعني. ويهتدون بغير هدي، يعني بغير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر، يعني في شيء منهم في شيء وشيء لا تنكر. أصحاب البدع وأصحاب الطرق الموجودة والمذاهب الموجودة الآن الهدامة، والشيوعية والاشتراكية والجهمية والخوارج وغير ذلك، هذا شيء من زمان موجود، فكيف هذا؟ فلذلك من قال نعم دعاة على أبواب جهنم كما دعاة على أبواب جهنم نعم من أجابهم إليها قذفوه فيها يحسنون جهنم. فقلت يا رسول الله صف لنا. قال نعم قوم من جلدتنا يعني من جنسنا. مثلا الآن مثلا في أي بلاد توجد ناس مثلا عربي نعم يقول مسلم وتجده هو يدعو إلى أشياء تخالف الإسلام. موجود هذا؟ موجود في البلاد الإسلامية. ما نقول أمريكان ولا نصارى ولا يهود. تجد مسلم يدعي الإسلام ويؤلف كتاب مثلا يطعم في الصحابة أو يطعم في هذا أو يدعو إلى حزبية أو يدعو إلى قومية أو يدعو إلى. وقد حصل ذلك أن حكام دعوا إلى القومية العربية سنين القوم العربية القوم وبعدين أفلسوا تركوا ما فيش فائدة. ولما لو دعوا إلى الإسلام. ولذلك دائما القرآن يعني يقول هذه الأشياء على أبواب. فقلت يا رسول الله صيف. قال نعم قوم من جلدنا ويتكلمون بألسنتنا تكلموا إيه باللغة العربية. قلت يا رسول ما تأمرني أن أدرك من ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين. وهذا محل الشاهد. تلزم جماعة ما تقبل كلام هؤلاء أبدا ولا تقبل منهم جماعة وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ما في لا جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركها الموت. يعني تروح تدور لك جبل ولا محل وتقعد هناك تحصل لك ولا في بعض الأحاديث أنك تأخذ لك أغنام وتروح في إيه في صفح الجبل وتشرب من هذا الحليب حتى يدركها الموت وتتجنب هؤلاء وهؤلاء. ويكفي بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة. القدوة ما خرجوا على هؤلاء الحكام الظلام. والآن كل البلاد الإسلامية تدعو إلى ذلك. وكذلك الحكام كمان يشتدوا في هذا الموضوع وأبدا وزارة الداخلية تسايح حكام وتقتل منهم وتنهب منهم وتقتلهم في السجون ويمكن تقتل البعض ولا أحد يري عنهم. وهذا الموجود الآن يعني وحصل كذلك قبل ذلك في خلي دحين يعني. وأما قبل ذلك التتارجة والصليبيين إلى غير ذلك وفي بعض البلاد لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكر موت وأنت على ذلك. ففهم من ذلك أن الإنسان إذا مثل ذلك لا يخرج عن جماعة المسلمين ولا عن الأمم ولو كان الحاكم هذا ظلمهم كما قال الرسول إن ضرب ظهرك مالك ولو كان عبدا حبشيا إلى غير ذلك. فهذه كلها تؤدي إلى إيه إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الفتن وإلى إراقة الدماء. والإسلام لا يريد إراقة الدماء أبدا في المسلمين أبدا أبدا. وقد حصل ذلك وشوف كمان إيش بعد ذلك يأتي من إيه من أشياء مثل ذلك. وحدثنا محمد بن سهل كذلك نعم ابن عسكر التميمي حدثنا يحيى بن حسان حول الإسناد وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى وهو ابن حسان حدثنا معاوية يعني بن السلام حدثنا يزيد بن سلام عن أبي سلام قال حذيفة بن يمان قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير وهو الإسلام فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ كذلك يعني قال الرسول نعم. والحديث هو مثل الحديث الأول. الصحابي هو إيه حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هنا يعني على أبوابه قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحل. وفي حديث يعني يكفي يعني القرامطة هذول ماذا فعلوا؟ يعني جاءوا إلى مكة وقتلوا الناس ولسه يعني لسه ما غلق 300 سنة وأخذ يعني ورموا الناس في بئر زمزم وقتلوا الأبرياء وحتى أرادوا كذلك أن يأخذوا يعني الميزاب وأخذوا الحجر الأسود وواحد من طلع يبغى يأخذ الميزاب وأخذوا الحجر وقعد عندهم 18 سنة والمسلمين كثير ولا قدروا يساووا شيء. بعدين بعد 18 سنة قاموا هم وردوا الحجر مع أنه من الأشياء اللي يقول حصلت في كتب التاريخ أنهم لما أرادوا الحجر الأسود لابد ما هو كبير كم 18 بعير مات كل ما يحطه عليه يموت البعير الثاني 18 بعير ولما أرادوا يردوه وعلى بعير واحد ردوه إلى مكة 18 سنة إيش يدل هذا؟ ولا بد أن كمان المسلمين كانوا تعبانين يعني الحجر الأسود يؤخذ وقعد 18 سنة فين القرامة يعني المنطقة الشرقية هذا ما هو في أوروبا ولا هو في أمريكا يعني إيه الظهران والدمام وهذه الجهات والبحرين وما هذا في هذا المكان كانوا وغير الخوارج كذلك قتلوا يعني حتى يقتل المرأة الحامل وكذلك مثلا الجبرية والقدرية، هذه كلها فرق خربانة، والشيعة كذلك وإلى غير ذلك. هذا يعني من زمان هذا، ولا حول ولا قوة إلا. ولأجل ذلك إيش يؤدي؟ يؤدي إلى إلى إراقة الدماء وإلى أشياء. فلأجل ذلك الرسول حذر من ذلك وأمر من شر. قال نعم. قلت وهل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الشر؟ قال نعم. قلت فكيف يكون؟ قال بعدي أئمة لا يكون بعدي أئمة لا يهتدون، معنى إيه؟ حكام لا يهتدون بهدي، يعني لا يسيرون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما. ولا يستنون بسنتي، لا يستنون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، قلوبهم قلوب الشياطين، وجثمان إنس. وهذا شيء موجود، يعني لما ننظر إلى الناس، مثلا واحد يألف كتاب ضد الإسلام، في أكثر من هذا. هذه الضجة اللي حقت سلمان رشدي، هذه سلمان رشدي، يعني الشيعة قالوا إيه؟ هدروا دمه. البريطانيين يحفظوه الآن، يعني يروح مكان معاه إيه؟ يعني معاه بوليس يحفظه ويأيره. وقريب هنا واحد في مصر كتب عنه، يقول هذه نظريات، ما في كل واحد يعني تقريبا عندهم فلسفة، يعني كل واحد الشيء اللي يبغى يسوي، يصير مسلم يصير مسلم، يصير كافر يصير كافر. يعني الشيعة هم تحمسوا لذلك وهدروا دمه، فالآن هو خايف ما يقدر يروح معه إلا البريطاني يحفظوه أبدا، ولا حول. قال كيف أصنع يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير. برضو هذا كله الجماعة اللي بيقوم بهذه الأشياء، تسمع وتطيع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهره، لأنه يأمر يعني سواء هو ضرب ظهرك أو أمر الناس يضربوا ظهرك وأخذ مالك، أخذ عليك أموال وأخذ عليك ضرائب وأخذ عليك ذا، فاسمع وأطيع. هذا الذي يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف الشديد أن هذه الأشياء كلها يجوا ناس كذلك شباب يتعلم بعد التعليم ويقول لك لا، هذول كلهم ظلمة ولازم نخرج عليهم، ويؤدي إلى إراقة الدماء وإلى أشياء. وهذا وكان القدوة لازم يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا تحت يزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف وأسماء والتابعين، ويجي بعد ذلك مثلا كذلك المعتزلة الذين كانوا يقولوا بخلق القرآن، وكذلك ظلموا الناس مدة من الزمن، حتى أن ثلاثة من خلفائهم كانوا يقولون بخلق القرآن، وكان الأئمة موجودين، ولكن وقفوا بعض الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل أبدا ولا. وهذا موجود من قديم ولا يزال إلى الآن يعني في مثل ذلك. قال حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير يعني بن حازم، حدثنا غيلان ابن جرير عن أبي قيس ابن رياح عن أبي هريرة عن النبي أنه قال من خرج من الطاعة، يعني من طاعة الإمام والأمير، وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فإذا لو ظلمك أنت اسمع وأطيع، وحتى لا تموت تموت على الإسلام. وأما إذا فارقته وهذا الآن هو الموجود في كثير من البلدان، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية، يعني زي ما دعوا إلى إلى القومية العربية سنوات طويلة، القومية العربية ودعوا وجروا في هذا، حتى يعني بعض الآن يعني موجود مثلا يعني شوف يعني دحين الكتب هذه اللي تطبع فيها يقول لك دار إحياء التراث العربي مثلا، لو قال إحياء التراث الإسلامي دحين مثلا صحيح مسلم ما هو عربي بس لكن وهذا موجود دحين كل مطابع كده يطبعوا. لو كان كتب يعني تراث الإسلامي انت دعين مثلا مثلا مسلم عربي ما هو البخاري عربي ما هو ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه هذول كلهم تقريبا ما هو عربي علماء دول ونفعوا الاسلام وخدموا الاسلام وادوا وهذا ايش كل هذا تقريبا يعني ثم القران يعني ذكر دائما يعني ما يجيب العرب ابدا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل بعد إن أكرمكم عند الله لا فضل عربين على عجمين ولا لأسد إلا بالتقوى إلى غير ذلك. هم ما جاءوا هذا أبدا. وقال جاء في أحاديث أن الناس كأسنان المشط أبدا كذا يكونوا كأسنان. وفعلوا هذا لكن برضو إيه بعد ما يئسوا من ذلك تركوا هذا الموضوع وتركوا والرسول أخبر أنه لا تزال هذه العصبية موجودة, لا تزال يعني التعصب للقومية وهذا موجود وهذا موجود يعني في كل سواء كانوا عربا أو عجما أبدا. وهذا ما زال إلا في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين بس. ومن نهار ما تعدت الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رجعت العصبية للعرب أبدا. أما ويكفي ذلك أن عبد الرحمن بن عوف يزوج أخته لبلال. بلال معروف أنه كان عبدا واشتراه أبو بكر واعتقه, وكان الصحابة الطيبين يقولوا إن سيدنا أعتق سيدنا كده بهذه العبارة, سيدنا أعتق سيدنا, سيدنا أبو بكر الصديق أعتق سيدنا وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك من الله. مرة هذا كان التعصب العرب في الأمويين, جاء العباسيين التعصب للعجم العجمي إذا كان فارسي أو تركي هو الحاكم لأنه الدولة قامت على ذلك. وبعد ذلك وهكذا إلى الآن موجود هذا. وكذلك العجم يقول له مثلا زوج بنتك لفلان ما يرضى إنه هذا قبيلي وهذا ما قبيلي تعال. وهذا والرسول أخبر أنه هذا لا يزال, وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موجود إلى يعني هذا أو ويدعو إلى أسوأ أو ينصر أسوأ فقتل فقتل جاهلية. ومن خرج على أمتي والأمة على نوعين, أمة إجابة وأمة دعوة. المراد هنا أمة الإجابة, الأمة الموجودة في العالم كلها الآن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم من يوم بعث الرسول محمد إلى أن تقوم القيامة. أمة مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانقسموا إلى قسمين, أمة إجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا وصاموا ولو ارتكبوا بعض الآثام هذه, وأمة لم يرفعوا رأسهم لما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يسمى أمة. فالأمة الموجودة الآن جميع القارات السبعة هذه الموجودة يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. وأي واحد ما يتبع ولا يؤمن به ويقول لا أنا أتبع موسى أو أتبع عيسى ويموت فما يشوف الجنة بعينه أبدا أبدا. ولكن مع الأسف الشديد أن المعارض موجود يقول لك لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي ويذهب إلى المسجد ويصلي, وهذا كله غلط أبدا. ولذلك المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. فيجي واحد أمة الإجابة مثلا لما نجي يزيد بن معاوية من أمة مين؟ مسلم. يقول الحجاج بن يوسف, زياد بن أبي, هذول الظلمة, المعتزلة, الخوارج, هذول كلهم يقولوا. والرسول أخبر أنهم سيخرجون وتحقرون صلاتكم مع صلات طولا لا أن يقرؤون القرآن لا يجوز ما يعملوا. والعبرة بإيه؟ بنعم هذا يضرب برها وفاجرة يقتل الجميع الطيبين والهذا. ولا يتحاشى من مؤمنة يعني ما يتنعب. ولا يفي لذي عهد عهدة, مثلا يقول للناس أنا أعيدكم على ما أفعل بكم كذا, قال فليس مني. وهنا ليس مني معناه ليس على طريقتي وليس على سنتي, ليس معناه أنه كافر مرتد فليس مني. وهذا موجود كثير في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس على طريقتي وليس على على سنتي التي أمر بها رسول الله. وقد جاء في أحاديث عن رسول مثل ذلك أن جماعة جاءوا إلى بيت رسول الله وسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم, فقال أحدهم إنه يعني يصوم النهار دائما, وآخر يصلي الليل, وآخر لا يأكل اللحم, وآخر لا يتزوج النساء. فأخبر الرسول نعم, فقال أما أنا فإني أصلي نعم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني ليس كافر, لا نحن ما نقول كافر, يعني ليس على طريقة الرسول. في أتقى من الرسول كان يصلي وينام, هذا واحد يقول لا ما يبغى طول الليل يصلي. بعدين ومعروف عبد الله بن عمرو العاص لما قال له الرسول انت بس صوم 3 أيام قال لا يقدر. بعدين في الآخر يوم بعدين في الآخر لما كبر عجز وتأسف, لو قبل كلام الرسول كان كان أحسن. ولأجل ذلك المراد بهذه الأحاديث كده ليس منا من رفع السلاح علينا معنى ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إذا هو يصلي وهذا إلا إذا كان مرتد عن هذا أشياء. ولست منه، يعني لست على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن عمرو القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن غيلان ابن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله بنحو حديث جرير قال ولا يتحاشى، يعني المؤمنين هو الذي يذلهم ويفعل بهم الأذى، كما فعلوا هؤلاء ببعض أصحاب رسول الله، يعني كأنس بن مالك وغير ذلك من الصحابة كانوا يؤذونهم هؤلاء الحكام الذين كانوا في العراق. ولكن كان الحكام مثل عبد الملك بن مروان وهذا يعني يوبخهم توبيخ صحيح. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال من خرج من الطاعة معنى من طاعة الولاة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ما مات على الإسلام وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أمر اسمعوا وأطيعوا، فكان هذا هو الواجب، وكل من فعل غير ذلك وما في يعني القدوة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء اللي بتحدث في البلاد الإسلامية حتى عندنا يعني هنا في المملكة العربية برضو حصل ذلك، يعني مثل ذلك، يعني شباب تحمسوا للدين وصاروا يخطبوا خطب ويصيروا إيش ويصيروا مثلا الشعب على الحكام، الحكومة مثلا عندها طريقة منعتهم إيش ما تقدر لا تتكلم أي شيء ويصلوك مثلا من العمل الذي أنت فيه ليه ما في حاجة فمثلا نحن نقرأ هذه الأحاديث مثلا، ثم كذلك يكون إذا جاء البحث مثلا جاء بحث في موضوع مثلا هذه الأحاديث ما نجي كل يوم نقعد نقرر هذه يكون درسنا بس هذه الأشياء، أنا هذا من الأشياء ما هي طيبة يعني مثلا نحن بنقرأ هذه بكرة يصير نروح غيرها، أما واحد مثلا يجي مثلا هذه الأبحاث بس يبحثها ولا يتغير عنها ويجي ينتقدها ولذلك الإنسان إذا أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم، والرسول ما كان يقول ما بال محمد أو خالد أو بكر أو علي، يقول ما بال أقوام ما بال رجال، عمره ما قال ما بال أقوام. فأنتوا إذا بصدتكم طلبة علم وعلماء كمان هذا وصار يطعن في المشايخ كمان وصارت ضجة يعني بهذا السبب في كثير يعني والسبب إنه هم شباب يعني تعلم ما شاء الله خرج من الجامعة صار دكتور وذكي كمان طالع في الكتب جاب خلاص يروح يقدر يوقف ساعة ساعتين يتكلم ولا يجرى له شيء ويلتف حوله ناس، وهذا موجود يعني كثير يعني مثلا من الأشياء اللي مثل ذلك مثلا إن أبا ذر كان في الشام وسمع الرسول يقول لو كان عنده يعني مثل جبل أحد ذهبا يعني ما يسر إلا أن يقسم هذا الجبل من الذهب ولا يبقي شيء منه إلا لدين، فلما راح هناك في الشام صار يقول للناس كده لازم أنت خلاص عندك 10 كل الثمانية دي تنفقها ويبقى عندك 2، طيب يروح هناك كمان يقول على كل حال لما يجي واحد بفكرة زي هذه في ناس يلتفوا حوله، مثلا واحد ما كان يحصل ولا شيء يلتف والله طيب هذا كلامه فمعاوية اشتكى له عثمان، جابوا عثمان هنا وقالوا يعني هذا ما هو صحيح، شوف الصحابة عندهم أموال عندهم كذا، قال أبدا. بعد ذلك معاوية نفاه إلى الربذة وجلس هناك في الربذة حتى مات، والرسول أخبر إنه يعيش وحده ويبعث وحده ويموت وحده وهذا موجود دائما، واحد يجيب فكرة لابد يجد ما يتحمس لها حتى تكون باطلة في المية مية، لابد يوجد ناس يتحمسوا لها ويؤيدوا فيها في هذا الباطل حقه. ليه؟ لأنه ما في علم أبدا. يضرب برا وفاجرا ولا يتحاشم منها ولا يثب بذي عهدي فليس مني، برضو فليس مني يعني وكل هذه الأشياء يعني تبقى على ظاهرها في الوعظ والإرشاد، ولكن بالنسبة للطلبة العلم فليس مني ليس معناه أنه كافر أبدا. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد، أما ابن مسنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بس ذكر يعني تقريبا الذي قال ذلك هو الصحابي أبو هريرة فقال قال رسول، وأما ابن بشار فقال في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم وكذلك قال حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن الجعد بن أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل يصبر إيه؟ فعل مضارع دخل عليه لام الأمر. ها؟ وصيغ الأمر في اللغة العربية أربعة. أي واحد يبغى يأمر الله أو الرسول أو الأمير أو الحاكم عنده أربع صيغ، فمنها فعل الأمر اصبر، هل يصبر صبرا، مثلا اسم فعل الأمر صه بمعنى اسكت، هذه صيغ الأمر في اللغة العربية. قال فليصبر معناه إيه؟ أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ علينا أن نصبر إذا كان مثل ذلك فليصبر. فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، وهذا قد حصل لكثير من الناس في وحدثنا كذلك شيبان بن فروح، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الجعد، حدثنا أبو رجاء الطاردي عن ابن عباس قال من كره من أميره شيئا فليصبر، برضو إيه؟ فليصبر بالأمر علي، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات على الخروج على السلطان إلا مات ميتة جاهلية، ميتة بكسر إيه الميم، ميتة جاهلية وهي الهيئة. وحدثنا هرين ابن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي منجز عن جند بن عبد الله البجري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وهذا حصل يعني في كثير من الأمور ولا يزال يحصل، وقد حدث سابقا وسيحدث كذلك في المستقبل إلى غير ذلك. وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد ابن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمراء الحرة، يعني الذين جاءوا من يزيد وقتلوا الناس الأبرياء هنا في الحرة الشرقية، قتلوا يعني من الصحابة من التابعين يمكن عدد كبير جدا، حتى الناس كلهم يعني حصل فيهم الخوف، وكذلك يعني كذلك ما حصل في مكة وخلي ما يحصل في العراق، وكذلك أهل العراق الذين أتوا بالحسين هناك ثم تجردوا عنه وقتلوا هناك إلى غير ذلك. هذه كلها فتن كانت في إيه في أول الإسلام. هذا أبي عمرو. فقال يعني كان أمير بالحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرح لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني يظهر إيه إن نحن نحترم العلماء ونحترم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وسادة، ومعلوم أن الناس الأولين يعني ما إن هو جيد حين ما هو لو كان في هناك في الشام يحط له فراش أوسعه، لكن الحين هو جاي ليه ليحارب وليقاتل، وسادة، والوسادة معناه مخدة، يعني مخدة صغيرة أو مرتبة صغيرة يجلس عليها. فقال له أنا ما جيت لأجل يعني تجلسني على الوسادة، أنا جيت أخبرك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب، كلمته يعني حق عند إيه سلطان جائر. وهم على كل حال مثل هذا ما يقدر يساوي في إيه في عبد الله بن عمر، لكن لو واحد عادي يقول دق اقتلوه، لكن هذا لو قتلوا بعدين يقوم عليه يزيد بن معاوية، يمكن يعزلوا ويمكن يقتلوا، لأن هذا يساوي شوشرة، وهذا يقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كده ظاهرا. فلذلك هم ما عندهم تقوى من الله سبحانه. كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله يقول، سمعته يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة. وقد معلوم أنهم جاءوا هنا ليبايع يزيد بن معاوية، وأمروا رقع على المنبر وأمر كل الناس يبايعوا يزيد بن معاوية، فبعض الصحابة ما رضي يبايع، منهم مثلا عبد الله بن الزبير، فساوى طريقه وخرج إلى مكة وراح هناك صار خليفة، تسع سنوات هو خليفة في مكة والعراق واليمن، وهنا في المدينة قهرهم يعني السيف على راسه إما يبايع ويقول بايعت غصب عنه شيء سوي. وهذا يعني المشكلة إنه لسه يعني ما غلقت يعني القرن الأول، هذا مات لسه، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وكل هذه وعلى كل حال الزواد هي كلمة عند السلطان الجائر، ولكن ما يقدر يساوي فيه شيء في فعله ولا عذر له ينفعه. وحدثنا ابن نمير، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ليس عن عبيد الله بن جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وحدثنا كذلك عمرو بن علي حدثنا مهدي حول الإسناد قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبل حدثنا بشر ابن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.